اتخذها وسائل ربما وصل به الأمر إلى الوقوع في الشرك بالله، لا سيما وأن هذه الأصنام وتلك الأوثان كانت أحد السبل التي قادت إلى عبادة غير الله. يوم أن اتخذها الناس لصور رجال صالحين وعباد مخلصين، وإنما صوروهم ليتذكروهم، وقد وقع في قلوبهم احترامهم وتبجيلهم وتعظيمهم، واقتمس الشيطان هذه المواقف فأملى لهم بأنهم مما يحسن أن يعبد الله عندهم. وكلما جاء جيل نسي ما كان عليه الجيل السابق في أمرهم فيحدث لهم أمرا جديدا، من تهيئة وتحسين العبادة عندهم إلى أن عبدوهم من دون الله. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذه التماثيل وهذه الصور. وهناك أمر آخر، وهو ما يقع في نفوس بعض المصورين والناحتين من إعجاب بأعمالهم وادعاء الإبداع فيما يفعلون، وأنه لا أحد يجاريهم. وربما قادهم الأمر إلى أنهم يضاهئون خلق الله ويزعمون ويتوهمون بأنهم ما فعلوه مطابق لما فعل الله، وهذا يكسب قلوبهم شيئا من العجب وشيئا من الكبر وشيء من الادعاء، حتى إن الله سبحانه وتعالى يؤاخذهم ويعاقبهم يوم القيامة ويأمرهم بأن ينفخوا في هذه التماثيل التي فعلوها وصنعوها الروح، ولا يستطيعون ذلك فيتعرضون إلى سخط الله وإلى غضب الله وإلى عقاب الله وإلى عذاب الله. لذلك كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يقعوا في هذا الأمر الذي يحملهم المسؤولية ويعرضهم لسخط الله سبحانه وتعالى. لهذه الأسباب مجتمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل الناس مع التماثيل والصور. ومن أنواع الصور التي أيضا جاء النهي فيها الرسم باليد أو بالنقش أو بالطبع على الوسائل المختلفة كالأقمشة والورق وغير ذلك، لأنه يؤدي إلى غاية واحدة. وأيضا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم الاشتغال وتعظيم والإعجاب بهذه الصور حيث تعلق في صدور المجالس أو تعلق في أماكن تلفت النظر، كأن تكون ستائر أو لوحات تعلق في المجالس من باب الإعجاب. ولم يرخص الشرع في نواحي الاستعمال لهذه الصور إلا في حالة واحدة، وهي متى أهينت ومتى وضعت في أماكن الامتهان بحيث لا يلتفت لها وبحيث لا يهتم بها. ففي مثل هذه الأحوال أجيز استخدامها، كما أجاز الشارع استخدامها متى قطعت وغير من شكلها بحيث لا تمثل صورة كاملة. كصور الحيوانات الكاملة، فإن قطعت وفصلت فللإنسان أن يستخدمها. أما إذا كانت هذه الصور مجسمة أو منحوتة أو مركبة فلا يؤذن بها. ومن الصور التي أبيح استخدام التماثيل فيها من باب امتهانها استخدامها للأطفال، كصور البنات للأطفال أو صور بعض ذوات الأرواح للأولاد يستخدمونها، كصور الخيل أو ما شابه ذلك للركوب وللتدريب، خصوصا ما يتعلق بصور البنات حيث يتعلم ويتلقى منها البنات مسائل التربية والتدريب على تربية البنات أو الأولاد ونحو ذلك. ولما كانت هذه الغرض منها التعليم والتثقيف تجوز في ذلك وأذن فيه، وهكذا يمكن أن يلحق بهذا ما يوجد أو ما يهيأ على هيئة الأطفال أو هيئة الإنسان أو الحيوان وما فيه من تركيب وتشكيل لمن يتعلم دراسة الطب أو يتعلم أساليب العلاج بحيث يصعب التدريب والتعليم على الأفراد أو على الأجسام. فإذا شكلت صور هذه الأجسام والأمثال وصور هذه الأجسام وصور هذه الحيوانات حيث تزيد من تدريب الممارسين للطب وللعلاج فيرخص في ذلك، لأن الغاية والوسيلة والهدف ليس فيه ضرر، بل ربما كان فيه نفع لهؤلاء المتعلمين. أما ما عدا ذلك من إبرازي وإظهاري وتعظيمي هذه الصور وهذه التماثيل فهو مما جاء النهي عنه في دين الإسلام. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا الحديث جاء النهي فيه مطلقا، وجاء النهي فيه لكن بصيغة النفي: لا تدخل الملائكة، إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة لا تدخل بيتا، والمراد بذلك النهي، وهذا ما يسميه علماء البلاغة بنفي الشان. فليس من شان المؤمنين أن يدخلوا في بيوتهم الكلاب أو الصور والتماثيل، لأن الملائكة الذين كلفوا بالتعامل مع بني آدم من حيث الحفظ أو إنزال البركة أو غير ذلك مما يكرم به الإنسان، تمتنع عن دخول البيوت التي فيها الكلاب أو فيها التماثيل. لكن الملائكة المكلفون بالحفظ والمكلفون بالكتابة والإحصاء على الإنسان أعماله، فهؤلاء لا يشملهم هذا الإخبار، لأن لهم أعمال خاصة يقومون بها وهم ملزمون بدخول البيوت. ولو في حالات غير مقبولة ومرضي معها، لأنهم يؤدون أعمالهم ومهماتهم، وإنما أراد هنا بالملائكة الكرام الذين يتفضلون على بني آدم بما يمن الله به عليهم. فهؤلاء وإن كانوا ينزلون للخير فيتوقفون عن إيصال هذا الخير، ويفوت الإنسان كثير من الخير بسبب سوء التصرف من تربية الكلاب أو إدخالها في البيوت. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإذن بدخول الكلاب البيوت، وإنما رخص لبعض أنواع الكلاب لحاجة الإنسان إليهم ككلب الصيد وكلب الحراسة والزرع والماشية. فهذه لما كانت الحاجة إليها شديدة استثنيت من النفي ومن النهي. أما إذا لم يكن لها ضرورة فإنها ممنوعة، وإنها تعود على أصحاب البيت بالسوء، حيث تحرمهم وجود الملائكة في البيوت والاستغفار من الملائكة ووضع البركة. كل ذلك يفقده أهل البيت بسبب دخول الملائكة أو وجود الصور. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس، يعني في روايته عن أبي طلحة. نعم. وذكره الأخبار في الإسناد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيبي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ يعني أن زيد بن خالد هو الذي حدثهم. نعم. ولما جاءوا ودخلوا بيته وجدوا سترا فيه صورة، فكأنهم يعني أنكروا عليه كيف يحدث بما نهي عنه ثم هو يفعله. نعم. فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ يعني كأن زيد بن خالد لما حدثهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الصور وإدخالها في البيوت إلا إذا كانت الصورة رقما، يعني نسجا أو طبعا على قماش، وليست صورة معنيا بها مهتمين بها، وإنما تكون في أمور عادية كأن تتخذ سترا أو كأن تتخذ فراشا أو كأن توضع في أماكن ممتهنة، فهذه مستثنات من النهي.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق عليها يعني يجلس عليها ويتكي عليها، فكونها متكئا له فيها نوع من الإهانة أجازت له فعل ذلك، وإنما منع تعليقها لأن هذا التعليق قد يكون فيه شيء من الاهتمام والاحترام. قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ديفا فلم يعب ذلك علي. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هاشم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. يقول هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا النمط وهذه السترة على الباب كان فيها صورة طائر، والطائر لا شك أن صورته أو أنه من ذوات الأرواح، وكلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل البيت رآه. لكن هنا لما أمن في جانب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظمه أو أن يسري في نفسه شيء من تعظيمه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي كرهه في ذلك أنه يذكره بالدنيا وبالنعيم وبالرفاهية، لأن هذه الستور تشعر صاحب السكن والبيت بترف ورفاهية، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الزهد ومن التقوى ومن الورع ما يمنعه من أن ينساب أو أن يفكر في أمر الدنيا، لذلك كره أن يبقى هذا الستر في ذلك الموضع، فأمرها أن تزيله وتجنبه حياتهم. تقول: وكذلك كان عندنا قطيفة فيها من الخمل وفيها من حرير، شيء من الحرير يعني منسوجة بالحرير، وهي أيضا من الثياب التي تروخ لأهل الدنيا، لذلك كانت يعني تلبسها فتركت لبسها لذلك حرصا على الورع والزهد وتجنب ترف الدنيا. نعم. قال: وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد، قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى: فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه، يعني هذا الثوب الذي فيه القطيفة. نعم. وإن كان يرى في بعض الأحيان كراهية النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة. والدرموك يعني اللي هو أيضا نوع من أنواع الستور. وهذا الستار كان فيه صورة خيل وضع عليها أجنحة. نعم. فأمرني فنزعته. لأن صورة الحيوان على هذا الدرموك. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة حاء قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع بهذا الإسناد وليس في حديث عبدة قدم من سفر. نعم. قال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة. يعني اتخذت سترا متسترة. نعم. سنت. وهذا الستر قرام لكن في تصوير يعني في نسجه منسوج فيه صورة. نعم. وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. يعني يعملون من التماثيل والكذا ما يشبهون به خلق الله سبحانه وتعالى. قال وحدثني حرملة بن يحيى. وهذا يبين علة النهي أن في هذا نوع من المجاراة لخلق الله سبحانه وتعالى ونوع من المضاهاة لمخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث آخر أن هذا مما يمقته الله جل وعلا ولذلك يحاسب أصحابه يوم القيامة بأن يطلب منهم أن ينفخ الروح في هذه الصور التي صوروها لكنهم لا يستطيعون. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد غير أنه قال ثم أهوى إلى قرامي فهتكه بيده. يعني نزعه وألقاه. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا لم يذكر من. نعم عندي بالكسر. نعم عندي بالكسر من أو من. إن من أشد الناس عذابا. نعم من أو من أشد الناس عذابا. من أشد من إيه من يعني الرواية الأخرى قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلقه. هو من بدلا من من الذين لأن اسم منصوب. أيوة اسم موصول لم يذكر من يعني أيوة لم يذكر من. نعم طيب. والرواية عندنا هنا أقرب حديث السابق. أيوة قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد غير أنه قال ثم أهوى إلى قرامي فهتكه بيده. نعم والرواية السابقة إلا قبلها فيها نعم. إن من أشد الناس عذابا. نعم اقرأها. نعم فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. هذه الرواية الأولى ولا الرواية الأخيرة؟ الأولى. ما ذكر فيها من يعني. نعم ما فيها. والظاهر إن كلمة من هي كلمة من وليست من. إن من أشد الناس بدلا ما قال إن أشد الناس. إن من أشد الناس. نعم هي هذه العبارة. نعم قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام. ومعنى سهوة يعني نافذة أو طاقة أو كما مر بنا جانب وطرف في جانب البيت مثل الصندوق أو مثل الدكة. نعم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه يعني هتكه. القرام فيه التماثيل. فلما رآه هتكه وتلون وجهه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون بخلق الله يعني يعملون التماثيل التي انفرد الله سبحانه وتعالى بخلقها وصنعها فهم يضاهئون يعني يساوون يماثلون. نعم قالت عائشة رضي الله عنها فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. هذا الذي مر في الحديث السابق. نعم. أنها جعلت من هذا القرام وسادتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليها. يشبه ماذا؟ لا قوله وليس بنافخ يعني لا يستطيع ذلك، لكن لا يلزم منه أنه يخلد في النار. يعني هذا من الكبائر ومن المعاصي التي يرتكبها الناس في الدنيا، وعند محاسبتهم عندما يريد الله أن يحاسبهم لا يستطيعون ذلك، فهم يستوجبون دخول النار، لكن لا يلزم من ذلك أنهم يدخلونها، لأن هذه المسألة متوقفة على الشفاعة لأهل الكبائر، ومتى أذن الله تعالى أن يعفو عنهم يشفع فيهم من يشفع عند الله فيخرجونهم من النار إلى الجنة، فهؤلاء يعني يستوجبون دخول النار بفعلهم هذه المعصية، وهذا يدل على أن هذه المعصية من الكبائر، لأنها مما أوعد الله جل وعلا تعذيب صاحبه يوم القيامة. نعم. طيب، ما في حديث يقرأه؟ في حديث والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.